أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي أفضل الشروح لمتن زاد المستقنع وخاصة لطلاب المعاهد، وهل تنصحونهم بحفظ متن الزاد؟ الكلام على المدرس، إذا وجد مدرس يحفظ، إذا ما وجد مدرس فلا فائدة في الحفظ، ولا وليس لمتن الزاد شرح إلا الروض المربع، ليس له إلا شرح واحد وهو الروض المربع، وهو شرح جيد وحافل بالعلم والدليل. نعم.